السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله بياكم. إن شاء الله النهاردة المحاضرة رقم 16 من سلسلة محاضرات وتعرفونا الحق. طبعا كل عام وأنتم بخير، كنا متوقفين بسبب العيد وسبب رمضان والأيام اللي عفوا بسبب العيد فقط، لأن إحنا كنا شغالين في رمضان، وإن شاء الله رجعنا لكم تاني. أنا شايف النهاردة المحاضرة رقم 16، وده إلى حد ما العدد في المحاضرات يعني ولا قليل ولا كبير بالقدر المعروف، يعني 16 يعتبر حاجة قليلة مش حاجة كبيرة، يعني عشان في بعض الناس متصورين 16 ولسه باقي حاجة كبيرة. فاحنا كل محاضرة بنقول جديد، احنا كل محاضرة حاضر اخر فتى المسلم، احنا كل محاضرة بنقول جديد، بنضيف شيء جديد. فكل ما كثرت او طالت عدد المحاضرات فده شيء مفيد، ده شيء مفيد، لان احنا في المحاضرات احنا مش بنكرر، لا احنا ما بنكررش، أو ممكن نص يتكرر حاجة، فكرة نص ناخد فكرة جديدة في نص، لكن النصوص جديدة متكررة، بناخد سياق جديد لنص معين. فما شاء الله تلاقي عندك قاعدة عريضة جدا جدا جدا من المعلومات. احنا حتى الآن يعني لو جيت كده تحسبها في دماغك، قرأنا ودرسنا كقراءة لا يقل عن 1000 نص تقريبا، كقراءة لا يقل عن 1000 نص. شوفوا كم نص بقى درسناه بالتدقيق، فده معدل مش قليل. وان شاء الله يعني زي ما عدتكم يمكن 5 محاضرات وننتهي من جانب اللاهوت في الكتاب المقدس بامر الله. يعني جميل، هو فعلا ان شاء الله لما تسمعوا مناظرات تسمعوا اي حاجه تحس ان انتوا فاهمين وتقدروا تردوا. نقطه مهمه يا جماعه عايز اركز عليها، بالله عليكم ما تغفلوها. انا يا جماعه انا بشرح، انا في النصوص دي بشرح مش برد بس. الرد بيختلف مش بيختلف، الرد انت بتاخد من الشرح ده اللي يناسبك، بتاخد من الشرح ده اللي تعرف انت تلقيب اسلوبك، بتاخد من الشرح ده اللي يناسب الضيف اللي قدامك. يعني انا مش هلاقي ضيف جاي بيسالني في نص هكرر له كل اللي عندي، لا هو بيستشهد بنقطه معينه في النص رد له عليها، اقتنع خلاص عايز يخرج بره النص يخرج. لكن انا بقى مش هجيب بقى كله زي ما قلنا احنا مش اجهزه كمبيوتر. فالنهارده ان شاء الله ناخد نصين من العهد القديم. طبعا الواحد يستغرب يقول لي دخل يسوع في العهد القديم، فنقول ان النصارى بيستشهدوا من العهد القديم بعده نصوص او بيقول عليها نبوءات بتشهد ليسوع انه الله. طبعا ده كلام فارغ، كلام ملوش اي اساس من الصحه، لان اليهود اصلا ما بيعترفوش بحاجه اسمها يسوع خالص على الاطلاق، ولكن النصارى بيفصلوا النبوءات او بيقتبسوا النبوءات عايزين يعملوها عن يسوع باي شكل من الاشكال، وبياخدوا كتاب اليهود بيفسروه على مزاجهم. النصارى بياخدوا كتاب اليهود وبيفسروه على مزاجهم. احنا كنا ردينا على نبوءة اللي هي بتاعت قال الرب لربي مزمور 110:1. ان شاء الله النهارده ناخد نبوءتين من العهد القديم من اكثر النبوءات المهمة عند النصارى اللي بيستشهدوا بيها. النبوءات دي احنا نرد عليها رد الى حد ما مش قوي، الى حد ما رد مفصل، رد مفصل بعض الشيء. فياريت الاخوة ينتبهوا جيدا، ينتبهوا جيدا. النقاط اللي هي تكون مهمة هقول دي مهمة، النقاط التانية مش اقل اهمية، ولكن دي فقط اللي عايز يكون عنده يعني شيء كبير، يكون فاهم الموضوع، متأسس في الموضوع، عنده كده ملم بالموضوع من كل النواحي ومن كل الجوانب. طيب اخونا ابو حاتم ارفع ايدك علشان نرفع عنك النقطه ان شاء الله. النص اللي احنا نتدرسه النهارده ان شاء الله في اشعياء 9:6، اشعياء 9:6 و7. النصوص تكون: لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسه على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهايه على كرسي، لنمو رياسته وللسلام لا نهايه له على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الان الى الابد. غيره رب الجنود تصنع، او غيره رب الجنود تصنع هذا. دون النصين النصارى بيستشهدوا بيهم على ألوهية المسيح، وخاصة النص رقم 6 ما بيجوش للنص رقم 7، لكن النص رقم 7 طبعا من ضمن السياق ولازم نعلق عليه بالمرة. لأنه يولد لنا ولد. هنا يولد لنا، يولد لمين؟ يولد لليهود. جميل؟ يولد لنا، ها هنا يولد لنا أي يولد لليهود، يولد لنا ولد. طيب تعالى أولا، المفروض النص ده نبوءة، يعني بيتكلم عن المستقبل. بيتكلم عن المستقبل. لو جينا نقرا دي معلومه عابره، معلومه عابره ممكن نستخدمها في الرد او ممكن ما نستخدمهاش. لو قرانا في الترجمه اليسوعيه، الترجمه اليسوعيه ماذا تقول؟ نفس النص، الترجمه اليسوعيه: لانه ولد لنا ولد، لانه ولد ولد لنا ولد. ايه ده؟ في اشعياء 9:6 لانه ولد لنا، ولد بالماضي، حتى النص الكينج جيمس فيرجن يتكلم ايضا بصيغه الماضي، لانه ولد لنا ولد. زي دي كل نبوءه، الله على اعلم. دي بس معلومه عابره، خلوها على جنب عندكم، ربما تحتاجوها في الرد وما الى ذلك، لكن مش ده الاساس بتاعنا. لانه ولد لنا ولد، هنا المتكلم اشعياء يقول يولد لنا، اي يولد لليهود ولد. طيب، ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ووضع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا. هنا يقول لك النصراني أهو الولد ده قديرا، أو الولد ده إلها قديرا. مبدئيا هل الإله يولد؟ يعني النصراني بيستشهد بهذا النص علشان يدلل على ألوهية المسيح. هل الإله يولد؟ هل يقبل النصراني أو يقبل أو تقبل الفطرة السليمة أو العقل إن الإله يولد؟ أبدا. النص يقول يولد لنا، يولد لنا ولد. فإذا هنا في مشكلة في كون ان الاله يولد، ولكن لا اشكال. هنا المتكلم اشعياء يقول يولد لنا، اي يولد لليهود، ونعطى ابنا. ان شاء الله احنا معنا على النص ده كلمة بكلمة، ونعطى ابنا. طبعا كلمة ابنا، ابنا لليهود ما فيش اي مشكلة فيها، لان المسيح ممكن يقول لك اصل يولد لنا ابنا، هنا جاءت نكرة، ونكرة هنا بقى بتدل على الاله. والكلام الغريب اللي بيحصل ده كلام الغريب، كلمة ابنا هنا لا تعني اي شيء على الاطلاق. لو فتحت العهد القديم ما لا يقل عن 50 كلمة ابنا، 50 كلمة. على سبيل المثال التكوين 16:11 النص يتكلم عن إسماعيل، وقال له ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا، ها أنت حبلى فتلدين ابنا ابنا. طيب لو برضو في التكوين 16:15 فولدت هاجر لإبرام ابنا، فكلمة ابنا لا تعني شيء على الإطلاق. يبقى دلوقتي يا جماعة يولد لنا، أي يولد لليهود وليس للإله، ابنا لا إشكال فيها. نقطة رقم 3، النص يقول يولد، والله هل تقبل الفطرة السليمة إن الله يولد؟ طيب دول كانوا 3 نقاط أو أول 3 نقاط علقنا عليهم. وتكون الرئاسة على كتفه، وتكون الرئاسة على كتفه. حتى الآن احنا لسه في الرد المبسط، حتى الآن احنا لسه في الرد المبسط علشان الناس ما تتوهش مني. وتكون الرئاسة على كتفه. هل حمل يسوع الرئاسة؟ أبدا، يسوع لم يحمل الرئاسة. التعليق على الجنب كده، التعليق على هل حمل يسوع الرئاسة؟ يسوع لم يحمل الرئاسة. تعال نشوف، والكلام من فم يسوع نفسه. انجيل يوحنا 18:36، انجيل يوحنا 18:36 أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم، مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. هيجي لك النصران يقول لك أصل لما النص بتاع إشعياء، النص بتاع إشعياء تكون الرئاسة على كتفي، يقول لك هتكون الرئاسة في الصزية ولا تكون الرئاسة. أقول له برافو عليك، أحسنت، أنا أرفع لك القبعة. إذا هذا النص لم ينطبق على يسوع حتى الآن، ومش من حقك ان انت تستشهد به. بس لان النص يقول تعطى ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفي. يسوع لم يكن رئيسا، يسوع لم يحمل الرئاسة. يقول لك اصل وتستشهد بالنص ده، يقول لك اصل يسوع هيكون ملك لكن ملكه مش ملك ارضي. يقول له خلاص، اذا هذا النص لم ينطبق على يسوع على الاطلاق، وانت مش من حقك تستشهد بهذا النص لان يسوع لم يكن ملك. هتقول لي اصله لسه يكون ملك يوم الدينونة، يقول لك الى الان لم ينطبق النص ومش من حقك ان انت تستشهد به. يبقى النقطة رقم 5 اللي احنا بنتكلم فيها ان يسوع لم يحمل الرئاسة على كتفه ولا يوم من الايام. في نص اخر موجود في انجيل يوحنا 6:15، واما يسوع فاذا علم انهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الجبل وحده. هرب منهم، هرب منهم. يسوع لما لقاهم جايين عايزين ياخدوه ويعملوه ملك راح سابهم ومشي. الله، طب ولكن النبوءة اللي موجودة في سفر إشعياء ده إذا كانت نبوءة من الأساس تقول وتكون الرئاسة على كتفي، ولكن يسوع لم يحمل الرئاسة. أعيد اللي أنا قلته تاني، وفي التكرار إفادة، وفي التكرار إفادة. أول معلومة قلناها إن النص في الترجمة اليسوعية يقول ولد لنا، طيب فعل ماضي. تاني نقطة، النص يقول يولد، والله لم يولد، والفطرة السليمة ترفض ذلك. طيب النقطة رقم 3، ونعطى ابنا، والمتكلم يهودي، أي يعطى لليهود وليس لله. طيب ونعطى ابنا، ابنا هو لك نعطى ابنا، أي ابنا لله، لا ابن لليهود. وكلمة ابنا لا تعني أي شيء على الإطلاق، لأن في العهد القديم وردت كلمة ابنا أكثر من مرة، وضربنا مثال على إسماعيل في التكوين 16:11 و16:15. جميل، هو ده اللي انا قلته حتى الان، ويسوع لم يحمل الرئاسة. تعالوا ننتقل لباقي النص. ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا. تعالوا ناخد النص كده على ظاهر هل يسوع كان اسمه عجيب؟ يعني كان حد يقول له تعالى يا عجيب، روحي عجيب، ازيك يا عجيب؟ لا خلاص. طيب ده كاسم. هل اسم يسوع يحمل صفة العجب؟ هل اسم يسوع يحمل صفة العجب؟ لا. تعالى احنا ده هنتدرس النقطة دي، هنطول فيها شوية، هنطول فيها شوية. خدوا اللي يكفيكم، خدوا اللي يكفيكم، احنا هنطول فيها شوية. اولا اسم يسوع او يسوع ينطق بالعبرية يشوع، دي معلومة لازم تكون عارفينها، ينطق بالعبرية يشوع وباليونانية ايسوس، وباليونانية ايسوس. يبقى اول معلومة لازم تكون عندكم في هذه الجزئية، يدعى اسمه عجيبا مشيرا، اسم يسوع بالعبرية يشوع وباليونانية ايسوس. طيب طيب في ناس كتيرة جدا جدا اطلق عليهم الاسم ده في العهد القديم او في العهد الجديد، ناس كتيرة لا يقل عن 10، لا يقل عن 10 في العهد القديم، ولا يقل عن 3 او 2 في العهد الجديد. تعال نجيبهم دلوقتي، نبدا من العهد الجديد. كان في واحد ممسوك مع يسوع، كان في لص ممسوك مع يسوع في انجيل متى 27:17، انجيل متى 27:17. نزلوا كده النص. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون ان اطلق لكم، باريباس ام يسوع الذي يدعى المسيح؟ باريباس ام يسوع الذي يدعى المسيح؟ نزلوا لنا كده يا جماعه الترجمه اليسوعيه لهذا النص، نزلوا لنا الترجمه اليسوعيه لهذا النص، انجيل متى 27:17. النص يقول: من تريدون ان اطلق لكم، ايسوع برأبه ام يسوع الذي يقال له المسيح؟ ها، ايسوع برأبه ام يسوع الذي يقال له المسيح؟ لكن طبعا ترجمه الفان دايك كنوع من انواع التدليس حذفت كلمه او حذفت اسم يسوع. وفي ترجمه ذا مسج لهذا النص، ترجمه ذا مسج لهذا النص تقول كالاتي: جيسوس باريباس اور جيسوس ذا سو كولد كرايست. ترجمه ذا مسج لهذا النص انجيل متى 27:17 يقول او تقول: Jesus Barabbas or Jesus so called Christ. انزل برضو النص علشان العايز يحتفظ بيه، ترجمة The Message لهذا النص. هل نكتفي بذلك؟ لا، لا نكتفي بذلك على الاطلاق، لا نكتفي بذلك. اذا اول واحد يسوع بارباس. للعلم، للعلم، ودي معلومة مهمة، اسمه يسوع بارباس، لو فتحتوا دائرة المعارف الكتابية حرف الباء ودائرة المعارف دي، ابحثوا عنها على النت هتلاقوا، اقرأوا فيها برضه هتفيدكم، هي كبيرة جدا جدا، لكن اقرأوا في الأشياء اللي انتوا عايزين تعرفوها. حرف الباء اللي هي باريباس، أو قاموس الكتاب المقدس، قاموس الكتاب المقدس، معنى كلمة باريباس ابن الآب، ده معناها، معناها ابن الآب، معناها ابن الآب. وهذا الشخص اسمه يسوع، يعني هذا الشخص اللص كان اسمه يسوع ابن الآب، او يسوع ابن المعلم، لان دائرة المعارف الكتابية قاموس الكتاب المقدس بيدينا معنيين، اللي هي برأبة او برباس معناها ابن الاب او ابن المعلم. فهذا الشخص النص اللي كان مع يسوع اسمه يسوع ابن الاب او يسوع برباس. دي نقطة مهمة جدا لازم تكون عارفينها. النقطة رقم اثنين، النقطة رقم اثنين، قلنا ان يسوع في العبرية تنطق يشوع. طيب لو فتحت دائرة المعارف الكتابية أو قاموس الكتاب المقدس، شوفوا معنى يشوع، وشوفوا معنى يسوع، وشوفوا معنى إشعياء، التلاتة معناهم الرب يخلص. التلاتة يشوع، يسوع، إشعياء، التلاتة معناهم الرب يخلص. دائرة المعارف الكتابية أو قاموس الكتاب المقدس، ابحث عنه في النت، اكتب بس كده قاموس الكتاب المقدس، شوف كده حرف الياء يسوع، دور هتلاقي معنى الرب يخلص، يشوع وإشعياء، التلاتة معناهم الرب يخلص. إذا يسوع كمعنى الاسم لم يكن عجيبا ولا مشيرا. ليه؟ لأن معنى الاسم هو نفس معنى يشوع، هو نفس معنى إشعياء، هذا معنى الاسم. طب لو الاسم نفسه يسوع، لا، لا يعني أي شيء على الإطلاق. ليه؟ لأن النص الأيمن أو عفوا النص اللي كان مع يسوع كان اسمه يسوع باريباس. وزي ما قلنا احنا مش هنكتفي بكده، احنا هنضرب أمثلة كثيرة. في معلومة قلتها ولازم أكد عليها، إن يسوع في العبرية تنطق يشوع وفي اللغة اليونانية إيسوس. تعال نقرأ دلوقتي، نقرأ دلوقتي نص في العبرانيين 4:8، نص في العبرانيين 4:8، نص يقول: لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر أو يوم آخر. لو كان يشوع، لو كان مين؟ يشوع. النص يتكلم عن يشوع. نزلوا نص يا جماعة بترجمة كينج جيمس فيرجن، نص خطير جدا، بالكينج جيمس فيرجن، نزلوا النص بالكينج جيمس فيرجن او النيو كينج جيمس فيرجن. نص يقول for if Jesus had given them rest. ايه ده؟ for if Jesus had given them rest. النيو كينج جيمس فيرجن for if Jesus had given them rest then would. الى نهاية النص. ايه ده؟ النص في الكينج جيمس فيرجن يقول جيسوس، وفي ترجمة الفندايك عفوا يقول يشوع. اذا يشوع ايضا اسمه يسوع، والنطق برضو لا اشكال، يسوع زي ما قلنا تنطق في العبرية يشوع. ادي الدليل اهو، ادي الدليل اهو. لو كان جيسوس فقط معناها يسوع، اذا لكانت الترجمة تقول لو كان يسوع قد اراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر، لكن النص يقول for Jesus. مش بس الترجمتين دول، انا نزل لكم مثلا عدة تراجم. في ترجمة انا نزلها دلوقتي على التكست، ترجمة بيشوبس تقول for Jesus had given them rest. for Jesus دي ترجمة نزلها. ترجمة داربي، نفس النظام تقول for Jesus. الله، النص ده يا جماعة بيتكلم عن يشوع، طيب ترجمة دي ار بي، نفس النظام تقول for Jesus. في ترجمة أخرى جنيفا تقول أيضا for if Jesus had، إلى نهاية النص for if Jesus. طيب في ترجمة نفس الكلام for if Jesus. إذن كل النصوص دي بتتكلم عن مين يا جماعة؟ عن يشوع، ولكن قالت عنه يسوع. ودي الترجمة الإنجليزية تقول Jesus، وأهمها الكينج جيمس فيرجن لأن النصارى بيحتجوا بهذه الترجمة. ترجمة الكينج جيمس فيرجن تقول جيسوس. إذن يا جماعة الملخص لهذا الكلام، النص يقول في النبوءة يدعى اسمه عجيبا مشيرا. أولا اسم يسوع لم يكن عجيب ولم يحمل صفة العجب. ليه لم يحمل صفة العجب؟ لأن أصلا في ناس كتيرة سموا يسوع ومعنى يسوع لا يعني شيء. ليه معنى يسوع لا يعني شيء؟ قلنا إشعياء، يسوع، يشوع معناه من الرب يخلص، ده اكتبوه عندكم هتفيدكم. يسوع، يشوع، اشعياء معناه الرب يخلص. اما كاسم قلنا اللص اللي كان مع يسوع اسمه يسوع بارباس، وقلنا ان اسم يسوع ينطق باللغة العبرية يشوع، ينطق يشوع. طيب وفي اللغة اليونانية ينطق ايسوس. وتلميذ موسى كان اسمه يشوع بالنون، اسمه يشوع بالنون، واحنا ضربنا عليه النص اللي هو موجود في العبرانيين 4:8، لانه لو كان يشوع قد اراحهم. طيب يبقى احنا اثبتنا هذه النقطة. تعال نجيب امثلة اخرى. ده يشوع بالنون اللي موجود في العهد القديم اللي هو تلميذ موسى. يوجد يشوع اخر، يشوع اخر في العهد القديم، في الملوك الثاني 23:8، الملوك الثاني 23:8، وهو رئيس اورشليم في ايام يوشيا، اسمه ايه؟ اسمه برضو يشوع. اذا احنا يا جماعة عندنا في العهد القديم يشوع بن نون تلميذ موسى، ويشوع ملك اورشليم او رئيس اورشليم في ايام يوشيا اللي هو ذكر في الملوك الثاني 23:8. طيب في واحد يشوع ثالث في العهد القديم، وهو يشوع الكاهن رئيس الفرقة التاسعة من فرق بني هارون. يشوع الكاهن ده ذكر في اخبار الايام الاول 24:11. يشوع الكاهن، الله، يبقى احنا عندنا يشوع بن نون، ويشوع رئيس اورشليم في ايام يوشيا، ويشوع الكاهن، وكل دول يا جماعه ينطقوا ايه بقى في اللغه اليونانيه؟ ايسوس، وفي العبريه يشوع. اذا سميوا بنفس اسم يسوع، اذا لا يوجد هناك اي فرق على الاطلاق بين المسمى ده وبين المسمى ده. يوجد يشوع في العهد القديم بكثرة، لكن انا هكتفي بذلك. لكن انا امامي الان حوالي 7 أو 8 ايضا في العهد القديم سميوا يشوع، واشهرهم يشوع بن سيراخ احد حكماء اليهود، وده كان له سفر المفروض، لكن سفر ده من الاسفار الابوكريفيا اللي هو يشوع بن سيراخ. الملخص يا جماعة لكل اللي انا قلته في النبوءة دي وفي التكرار افادة، لانه يولد، اولا الله لم يولد، يولد لنا ولد، يولد لمن؟ لليهود، ونعطى ابنا، لا يوجد فيها على الاطلاق اي اشكال، وتكون الرياسة على كتفه. يسوع لم يحمل الرياسة على الاطلاق. يدعى اسمه عجيبا مشيرا، او اسمه عجيبا مشيرا. يسوع لم يكن اسمه عجيبا ولا مشيرا في معناه او في الاسم نفسه، لان في المعنى يتفق معه يشوع واشعياء، اما في الاسم نفسه فقلنا ان اللص كان اسمه يسوع بارباس، قلنا ان يشوع وفق النصوص اللي احنا نزلناها يطلق عنه يسوع ولا يوجد هناك على الاطلاق اي مشكلة. تعالوا ناخد برضو اسم اخر وهو موجود في العهد الجديد في اعمال الرسل 13:6. اعمال الرسل 13:6 يقول: لما اجتاز الجزيرة الى بافوس وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع. ايه ده؟ رجل ساحر كذاب نبي كذاب اسمه بار يشوع. اسمه بار يشوع. نزلنا كده الكينج جيمس فيرجن، نشوف اسم الساحر ده ايه. حتى النص يقول بار جيسس في الكينج جيمس فيرجن. بار جيسس، ايه ده؟ ده واحد ساحر، واحد كذاب اسمه بار جيسس. تيجي تقول لي اسمه عجيبا مشيرا، طيب تعال نذكر برضو الكينج نيو كينج جيمس فيرجن. نيو كينج جيمس فيرجن تقول برضو بار جيسس. ترجمة الـ ITV Translation تقول أيضا بار جيسس. ترجمة إن كينج جيمس فيرجن تقول أيضا بار جيسس. والتراجم بنزل على التكست. ترجمة نيو دبليو تي ترانزليشن تقول بار جيسس. ترجمة الار في تقول ايضا بار جيسس. كل دي تراجم. كل ترجمة وبستر تقول ايضا بار جيسس. ايه ده؟ كل دي عن من؟ تتكلم عن الساحر، ترجمة ALT ترانزليشن برضو تقول بار جيسس. في تراجم كثيرة جدا، ومن ضمنهم برضو ترجمة داربي، ترجمة دي ار بي، ترجمة ENTV، ترجمة ESV، ترجمة جنيفا. كل التراجم دي تقول بار جيسوس. اذا يا جماعة اسم يسوع لم يحمل صفة العجب في معناه، ولم يحمل صفة العجب في الاسم نفسه، لان الساحر كان اسمه بار يسوع او بار يشوع. وزي ما قلنا ان اسم يسوع بالعبرية ينطق يشوع، وابسطهم يشوع بالنون تلميذ موسى. هل حتى الان في مشكلة؟ ها؟ هل حتى الان في اي مشكلة في اللي انا قلته؟ يلا، في نقطة تحب اعيدها؟ اي نقطة مش مفهومة قبل ما انتقل للتعليق على باقي النص؟ هل في اي مشكلة؟ في حاجة صعبة يا اخوة؟ ما يا اخونا ابو حاتم، ما فهمتش حضرتك. طيب نكمل ان شاء الله. يدعى اسمه عجيبا مشيرا، الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. طيب الها، لا تعني شيء على الاطلاق خالص. في العهد القديم تعني المتسلط، ابسطها المثال الشهير اللي هو في الخروج 7:1 الذي يقول: قال الرب لموسى انظر انا جعلتك الها لفرعون. فقال ده العهد القديم برضه. فقال الرب لموسى انظر انا جعلتك الها لفرعون، انا جعلتك الها لفرعون هارون اخوك يكون نبيك. ابي اهو موسى اله ونبي، وايضا قيل عن القضاء، مزمور 82:1، مزمور لإساف، مش إساف بتاع أنا عاشق بحب، لا مزمور لإساف. إساف ده على فكرة كان مغني برضه، إساف ده كان مغني في بني إسرائيل. إساف ده ما كانش نبي، إساف ده كان مغني. كلام ده أكيد مش كلام مجرد يعني على سبيل المزاح وما إلى ذلك، لا ده كان مزمور لإساف. الله قائم في مجمع الله، في وسط الآلهة يقضي الله. نجيب لك الدليل حاضر. الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة، إذا في وسط الآلهة من هم الآلهة؟ القضاء. إذا كلمة إله يا جماعة لا تعني أي شيء على الإطلاق خالص، ما في أي مشكلة. طب إلها قديرا، هل يسوع كان قديرا؟ أبدا والله، يسوع لم يكن قديرا. يسوع يقول أنا لا أقدر أن أفعل أو أن أعمل من نفسي شيئا، مزمور في يوحنا 35، أنا لا أقدر أن أعمل أو أن أفعل من نفسي شيئا. يسوع يقول عن نفسه أو قال عنه الإنجيل في إنجيل مرقس 6:5 ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. يسوع كان في مكان معين ما قدرش ولم يقدر. إذن يسوع ليس هو القادر، يسوع لم يكن قديرا. ويسوع أيضا يقول في إنجيل متى 19:26 فنظر إليهم يسوع وقال، هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شيء مستطاع، طب يا يسوع هل كل شيء كان عندك مستطاع؟ ها؟ هل كل شيء عندك يا يسوع مستطاع؟ فاكرين؟ طب مين يدلل لي دلوقتي بحاجة؟ أنا عايز دلالة دلوقتي، مين يدلل بحاجة؟ ها؟ عايز دلالة دلوقتي، هل كل شيء عند يسوع مستطاع؟ يلا هو انا ايه دخل يوحنا 12 49 واحنا خلاص احنا كده حافظين بقى مش فاهمين. طب ايه دخل يوحنا 12 49؟ لا، هل كل شيء عند يسوع مستطاع؟ في حاجه قال لي يا جماعه ان الشيء ده مش ليا، الشيء ده ما يخصنيش، الشيء ده مش بتاعي، الشيء ده يا جماعه مش بتاعي ومش ليا. الله ينور عليك يا اخونا الفتى، ما شاء الله عمنا الليث. قصه ام ابني زبدي، قصه ام ابني زبدي اللي هي موجوده في انجيل متى 20:20 ونص 23، قال اما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي ان اعطيها الا الذين اعد لهم من ابي. فيسوع لم يكن قديرا على الاطلاق، يسوع لم يكن قديرا على الاطلاق. طيب هنعلق دلوقتي تعليق اضافي، تعليق اضافي فقط لا اكثر ولا اقل، عايزين تاخذوا بيه خذوا، مش عايزين كما يحلو لكم. اولا كلمه قديرا في اللغه العبريه في القاموس سترونج وورد بتحمل هذا الرقم هيبرو 1368 1368، وهي جبور. جبور ده النطق بتاعها في العبريه، جبور او جبوري ده النطق بتاعها في العبريه. طب جبور او جبور في العبريه، طبعا اللغه العبريه تحس ان هي قريبه شويه من اللغه العربيه، تفتكروا ممكن يكون معناها ايه جبور؟ ها ممكن يكون معناها ايه؟ يعني بالفقاقه بالفهلاوه كده جبار، زي ما بيقول اخونا بشيخ جبار، جبور جبار، لا اشكال فيها، لا مش مجبور، لا جبار او جبور معناها جبار. وهندلل على كده بنصوص من الكتاب المقدس. ادي اولا معناها في القاموس، ده المعنى بتاعها في القاموس، ده كلام يقول رجل قوي، رجل مش عارف كده. طيب وهندلل عليها، شوف من ضمن المعاني مايتي، من ضمن المعاني مايتي اللي هي جبار. تعالوا النص اللي هو موجود في سفر التكوين 6-4، التكوين 6-4، حد ينزل النص؟ التكوين 6-4 بيتكلم عن لما أبناء شيث تزوجوا من بنات الناس. يقول مصر كان في الأرض تغاف من تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذا دخلوا بنو الله على بنات الناس ولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة، هؤلاء هم الجبابرة. النص العبري يا جماعة اللي عنده الإيسور افتحوا في هذا النص، هتلاقي المقابل لكلمة الجبابرة نفس الكلمة، نفس الكلمة تحمل رقم H1368 اللي هي جبور، نفس الكلمة. إذا هذه الكلمة ليست لها أي دلالة إلهية، هذا هو المراد، كلمة قديرا ليست لها أي دلالة إلهية على الإطلاق. تعالوا ناخذ مثال آخر، التكوين 10:8، التكوين 10:8 يقول النص وكوش ولد لنمرود الذي ابتدى يكون جبارا في الارض، وكوش ولد نمرود الذي ابتدى يكون جبارا في الارض. ادي نمرود اللي هو كان جبار في الارض برضو يا جماعه، جبارا هنا في هذا النص، المقابل لها برضو جبور اللي هي تحمل نفس الرقم اللي احنا قلنا عليه هبرو 1368. لما اعلمكم على برنامج الاي سورد ابحثوا عن هذه النصوص علشان ترجعوا، ده يكون التدريب العملي ليكم، واللي عنده الاي سورد بيعرف يستخدمه الان يدور، هتلاقيها بتحمل نفس الكلمه. تعال نجيب نص اخر في القضاء 6:12، القضاء 6:12 فظهر له ملاك الرب، ملاك الرب كان ظهر لجدعون، ملاك الرب كان بيتكلم مع جدعون، فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار الباس، الرب معك يا جبار البأس. كلام هنا من ملاك الرب لجدعون يا جبار، هنا النص في العبرية برضو يحمل نفس الرقم 1368 اللي هي جبوري أو جبور اللي هي معناها جبار. وتعالى ندلل بنص آخر من إشعياء، إشعياء 3:2 الجبار ورجل الحرب القاضي والنبي والعراف والشيخ، برضو هنا يا جماعة تحمل نفس الرقم. ونختم بآخر نص اللي هو في يشوع 6:2 قال الرب ليشوع انظر قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس وملكها، عفوا وملكها جبابرة. فالنصوص ده يا جماعة دي معلومة إضافية عايزين تاخدوا بيها، أوكي مش عايزين تستخدموها، لا إشكال على الإطلاق إن كلمة قديرا لا تعني على الإطلاق ولا تشير إلى أي دلالة إلهية، لأنها ذكرت في حق أناس آخرين كجدعون ويشوع وما إلى ذلك والنمرود وما إلى ذلك من النصوص اللي احنا ذكرناها، ويتحمل في العبرية رقم H أو هبرو 1368 1368. أعيد النقطة دي مرة تانية يا جماعة، كلمة إلها لا تعني أي شيء على الإطلاق، لأن في الخروج 7:1 قلنا أن موسى إلها، قلنا أن موسى إلها جميل، وقلنا في مزمور 82 واحد، مزمور 82 واحد، قيل أيضا عن القضاة آلهة. إذا كلمة إلها لا تعني أي شيء على الإطلاق، وكلمة قديرا يسوع لم يكن قديرا. إذا نأخذ على معناها كده، لا يسوع يقول أنا لا أقدر، في إنجيل مرقس لم يقدر أن يضع يده إلا على مرضى قليلين فشفاهم. يسوع يقول إن كل شيء عند الله مستطاع، ولكن عند الناس ها الناس غير مستطاع. فيسوع كان عنده بعض الأشياء أو عنده أشياء لم تكن في استطاعة يسوع، مثلا زي حادثة أم ابني زبدي أو طلب أم ابني زبدي. وكلمة قديرا لا تشير على الإطلاق إلى أي دلالة إلهية، لأنها تحمل في العبرية رقم H أو هبرو 1368، واللي هي جبوري أو جبورة وجبور أو جبوري عفوا. ودللنا وجبنا نصوص تتكلم عن جدعون، وتتكلم عن الجبابرة، وتتكلم عن نمرود، وتتكلم عن يشوع، واستخدم في حقهم نفس الكلمة برضو، ولا يوجد أي إشكال على ذلك. طيب تعالوا ننتقل أو نرجع للنبوءة مرة تانية. النبوءة تقول أنه يولد لنا ولد علانا عليها، ونعطى ابنا علانا على كتفه علانا عليها، يودع اسمه عجيبا مشيرا علانا عليها، إلها علانا عليها، قديرا علانا عليها، أبا أبديا رئيس السلام. هل كان يسوع أبا؟ هل كان يسوع أبا؟ لا، يسوع لم يكن أبا. خلاص يبقى النص انتهى. يبقى كده في هذه الجزئية لا تخص يسوع على الإطلاق. النص يقول أبا، يسوع لم يكن أبا، يسوع لم يكن أبا، ولكن يسوع في اعتقاد النصارى هو الابن رئيس السلام. الجزئية الأخيرة رئيس السلام. وطبعا النص الشهير اللي بيتكلم عن يسوع في انجيل متى 10:34، لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، بل سيفا. كده يا جماعة التعليق على النص 6 خلص في شكل يكاد يكون الى حد ما كبير شوية. الرد المبسط، الرد المبسط، انت تقدر ترد تقول يا جماعة يولد لنا اي يولد لليهود، والله لم يولد وهذا حسب الفطرة، ونعطى ابنا أي يعطى لليهود ابنا، وكلمة ابنا لا تعني أي شعر أثار. يقول لهم يسوع لم يحمل الرياسة على كتفي في يوم من الأيام، ولكن كان دايما بيهرب من الرياسة، ونستدل بالنصين بتاع إنجيل يوحنا اللي احنا نزلناهم. طيب ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، نقول يسوع اسمه ما كانش عجيب مشيرا أبدا أبدا، لأن يشوع إشعياء يسوع في قاموس الكتاب المقدس ودائرة المعارف الكتابية معناهم الرب يخلص. إذن اسم يسوع لا يحمل صفة العجب، وكان هناك لهم نفس الاسم. ليه؟ لأن يسوع تنطق بالعبرية يشوع، وعندنا يكفي يشوع بالنون تلميذ موسى، يكفي يشوع بالنون تلميذ موسى إلها. قلنا أن موسى أيضا إله والقضاء إله. قديرا يسوع لم يكن قديرا أبا، يسوع لم يكن أبا، رئيس السلام يسوع لم يكن رئيس السلام. ده رد مبسط ورد مختصر. أدني هو لجأت بقى للنصوص العبرية، ولا لجأت للنصوص الكتيرة اللي فيها أمثلة على الناس اللي اسمهم يشوع. ولكن ده علشان يكون عندك بدائل، علشان يكون عندك قوة شوية. يعني لو جيت تفكر تعمل بحث، جيت تفكر تعمل حاجة، يكون عندك بدائل كثيرة تقدر أنت تستخدمها. وكل ما يكون عندك أمثلة أكثر، كل ما يكون قوة الرد بتاعك أكثر. هل حتى الآن في مشكلة قبل ما ندخل في النص اللي بعديها رقم 7؟ هل حتى الآن في أي مشكلة؟ ها يا جماعة يلا بسرعة عشان بس الوقت، هل في أي مشكلة حتى الآن قبل ما ندخل في النص اللي بعديها رقم 7؟ طيب النص اللي بعديها 7، النص اللي بعديها 7 يقول، النص 7 في إشعياء لتكملة السياق، في إشعياء عفوا 9:7 لنمو رياسته وللسلام لا نهاية له على كرسي داود، على كرسي داود، على كرسي داود. ركزوا كويس جدا، اللينك يا اخي ينزلك على التكست، نزل هو الان ان شاء الله، على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الان للابد، غيره رب او غيرة رب الجنود تصنع هذا. الله. اذا يا جماعة في هذا النص بيتكلم عن مين؟ عن واحد سيملك على كرسي داود. النص يقول كده، النص يقول ان هذا الشخص يملك على كرسي داود. تعالى دلوقتي نطرح اشكالية عايزكم تركزوا كويس جدا معايا فيها، اشكالية مهمة جدا هنطرحها، لكن ركزوا كويس جدا جدا معايا فيها. اولا يسوع زي ما دللنا قلنا لم يملك. وأعيد النصين تاني في يوحنا 8:36 أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم. يقول لك أصله يملك يوم الدينونة، قلنا خلاص هذا النص لم ينطبق على يسوع حتى الآن، يبقى ما تستشهدش بيه. قلنا أن النص اللي هو في إنجيل يوحنا 6:15 اللي هو أما يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ولا يجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى جبل. يسوع لما جاء لهم عايزين يعملوه ملك سابهم وراح ماشي. طيب تعالى دلوقتي نطرح إشكالية مهمة جدا جدا جدا عايزكم تركزوا معايا فيها. تعالى نقرأ الأول سلسلة نسب جميلة جدا في سفر الأخبار الأيام الأول، أخبار الأيام الأول من 3:14 ونص 15 و 16. بس ركزوا كويس جدا، أنا ملاحظ إن في تأخير في التكست لكن إن شاء الله حاولوا تركزوا معايا. النص تقول وابنة آمون وابنة يوشيا، طيب وبنو يوشيا البكر يوحنان، الثاني يهياقيم، الثالث صدقيا، الرابع شالوم. يوشيا أربعة. من هم بنو يوشيا؟ ركزوا كويس جدا ما تعرفوا أنا بتكلم في إيه. من هم بنو يوشيا؟ يوحنان، الثاني يهياقيم، الثالث صدقيا، الرابع شالوم. وابن يهياقيم يكينيا وصدقيا، وابن يهياقيم يكينيا وصدقيا. لغاية هنا فاهمين يا جماعة؟ لغاية كده ما فيش أي مشكلة. بيتكلم عن واحد يوشيا كان مخلف أربعة اللي هو يوحنان، والثاني يهياقيم، والثالث صدقيا، والرابع شالوم. طيب يهياقيم اللي هو الثاني ده خلف مين؟ خلف يكينيا وصدقيا. تعالوا دلوقتي نقرأ سلسلة نسب يسوع من إنجيل متى. نزلوا إنجيل متى 1:10-11. ده يا جماعة في إنجيل متى بيحكي عن نسب يسوع. متى الإصحاح الأول عدد 10-11 يقول في النص رقم 10 وحزقيا ولد منسي، ومنسي ولد آمون، وآمون ولد يوشيا. ركزوا في النص 11 ويوشيا ولد يكينيا، ويوشيا ولد يكينيا. مش ملاحظين حاجة في هذا النص؟ ها ويوشيا ولد ياكينيا، مش ملاحظين حاجة في هذا النص؟ يقول ويوشيا ولد ياكينيا. تعالوا نقرأ لكم النص بتاعة أخبار الأيام تاني. ماذا تقول نص أخبار الأيام؟ وبنو يوشيا يوحنان، الثاني يهياقيم، الثالث صدقيا، الرابع شالوم، وابن يهياقيم ياكينيا، وابن يهياقيم ياكينيا. طيب في سلسلة النسب بتاعت يسوع يقول ويوشيا ولد يكينيا. لاحظتوا ولا ما لاحظتوش؟ ولو لاحظتوا قولوا لي لاحظتوا ايه. ها ويوشيا ولد يكينيا، ده في سلسلة النسب بتاعت انجيل متى اللي هي بيتكلم عن نسب يسوع، يقول ويوشيا ولد يكينيا. لكن لو رجعنا لاخبار الايام ماذا يقول في اخبار الايام؟ وبنو يوشيا يوحنان، الثاني يهياقيم، الثالث صدقيا، الرابع شالوم، وابن يهياقيم يكينيا وصدقيا. ها مش ملاحظين حاجه يا جماعه؟ في واحد كده في حاجه. يوشيا جد يكينيا. جميل، جربتي يا اختي، قربتي. يكينيا حفيد يوشيا، ماشي قربتي برضو يا اخت نور. في مشكله، في واحد معزوف، في واحد طاير من النسب. ما شاء الله يا اختنا الهادئه، سقط واحد. مين هو اللي سقطه؟ ها من الذي سقط من انجليزي؟ إنجيل متى؟ يهياقيم هو الذي سقط. تعالوا بقى نتكلم بالمفتشر بالمصري بقى. تعالوا نقرأ تاني قراءة سريعة كده لأخبار الأيام 3:14 و15-16. يقول وبنو يوشيا البكر يوحنان، والثاني يهياقيم، والثالث صدقيا، والرابع شلوم، وابن يهياقيم يكينيا. يبقى المفروض يكينيا ده ابن مين؟ اكتبوا على التكست. ها ابن يهياقيم يكينيا وصدقيا. ها يا جماعة يكينيا ده ابن مين؟ يكينيا ابن مين يا جماعة؟ الله اكتب على التكس ابن يهياقيم. طب تعالوا نقرأ في انجيل متى 10:11 وحزقيا ولد منسي، ومنسي ولد امون، وامون ولد يوشيا، ويوشيا ولد يكينيا، ويوشيا ولد يكينيا. الله ليه متى بيقول يوشيا ولد يكينيا ولم يقل يهياقيم ولد يكينيا؟ لماذا اسقط يهياقيم؟ كان المفروض يقول ايه يا جماعه؟ ويوشيا ولد يهياقيم، ويهياقيم ولد يكينيا. ده الصحيح، هذا هو الصحيح. يقول ويوشيا ولد يهياقيم، ويهياقيم ولد يكينيا. اذا في حاجة غريبة. متى أسقط مين؟ ها متى أسقط مين يا جماعة؟ أسقط يوم يقين. ليه؟ ليه متى أسقط يوم يقين؟ السبب موجود في إرميا. السبب موجود في إرميا صحاح 36 والعدد 30 31. هنا بقى هتفهموا لما أسقط يهياقين. يقول النص: لذلك هكذا قال الرب عن يهياقين ملك يهوذا: لا يكون له جالس على كرسي داود. إيه ده؟ لذلك هكذا قال الرب عن يهياقين ملك يهوذا: لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا. وأعاقبه ونسله، وأعاقبه ونسله وعبيده على اسمهم. يعني نسله يقيم معاقب ولن يرث كرسي داود. طيب: واجلب عليهم وعلى سكان اورشليم وعلى رجال يهوذا كل الشر الذي كلمتهم عنه ولم يسمعوا. اوه، الرب قدر عليهم يقيم، وقال ولا هو ولا نسله هيجلسون على كرسي داود. ولكن النبوءة بقى بتقول ايه يا جماعة؟ النبوءة بقى تقول لنمو رياسته وللسلام لا نهاية له على كرسي داود. ويسوع من نسله، يعني يسوع لم ولن يجلس على كرسي داود. اذا هذه النبوءة لم تنطبق على يسوع. نعيد النقطة دي مرة تانية بمنتهى السهولة وبمنتهى الايضاح، ونقطة بسيطة: النص يقول في إشعياء 6:9-7 إن هذا الشخص يجلس على كرسي داود، يجلس على كرسي داود. طيب هل يسوع يا جماعة يمكن أن يجلس على كرسي داود؟ لا لا لا لا لا، لم يكن ليسوع أن يجلس على كرسي داود. لماذا؟ لأن في سلسلة نسب يسوع، إن يسوع ده من نسل يهياقيم، ولكن حذفها متى، متى الخبيث حذفها. حذف ايه؟ متى يقول في متى 11: ويوشيا ولد يكينيا. ولكن يوشيا لم يلد يكينيا، يوشيا ولد يهياقيم الذي. والنصوص اهي في اخبار الايام الاول 13:3-15-16: وبنو يوشيا البكر يوحنا، الثاني يهياقيم، الثالث صدق، والرابع شالوم، وابن يهياقيم يكينيا. فمن الواضح ان متى اسقط يهياقيم. لماذا اسقط يهياقيم؟ لان الرب عاقب يهياقيم في سفر ارميا اصحاح 36 والعدد 30: لذلك هكذا قال الرب عن يهياقيم ملك يهوذا: لا يكون له جالس على داود، وتكون جثته مطروحه للحر نهارا والبرد ليلا. واعاقبه ونسله، ادي العقاب له ولنسله، واعاقبه ونسله وعبيده على اثمهم، واجلبه عليهم وعلى سكان اورشليم وعلى رجال يهوذا كل الشر الذي كلمتهم عنه ولم يسمعوا. اذا يهياقيم لا يكون له جالس على كرسي داود. ما فيش ولا واحد يا جماعه هيكون من الناس اللي يهياقيم يجلس على كرسي داود. ولكن النبوءه اللي هي موجوده في سفر اشعياء 9:7 تقول انه يجلس على كرسي داود. ويسوع من نسل يهياقيم، او يسوع من نسل يكينيا، ويكينيا هذا من يهياقيم، والرب قال من يهياقيم لم يكن له جالسا على داود. اذا هذه النبوءه لم ولن تنطبق على يسوع على الاطلاق. النقطه دي واضحه ولا فيها مشكله؟ يلا ها، النقطه دي واضحه ولا فيها مشكله؟ يلا يا جماعه انا في تاخير، انا انتظركم لغايه لما تقولوا. النقطه دي واضحه إن هذه النبوءة أصلا لم تكن عن يسوع. إحنا ردينا يولد لنا، ردينا نعطى ابنا، ردينا الرئاسة، ردينا اسمه عجيبا مشيرا، ردينا إلها، ردينا قديرا، أبا أبدا رئيس السلام، ردينا لنمو رئاسته وللسلام ولنهاية له على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها. لا، يسوع لم يجلس ولم يحق له أن يجلس على كرسي داود. وفعلا يسوع هرب من الرئاسة يا جماعة، لأن يسوع هذا من نسل يكينيا، من نسل يكينيا. وضحنا هذا من إنجيل متى، نزل نص مرة تانية أهو: ويوشيا ولد يكينيا، ويوشيا ولد يكينيا. قلنا يا جماعة أن يكينيا ده ابن مين؟ ابن يهياقيم. فين الدليل؟ في الأخبار الأيام 3:16: وابن يهياقيم يكينيا. ولكن ده جد يكينيا اللي اسمه يوشيا. لكن لماذا أسقط متى يهياقيم؟ لأن يهياقيم الرب كان بيعاقبه ولم يكن له جالسا على كرسي إسرائيل. وبهذا انتهت النبوءة من كل الجوانب، من فوق ومن تحت، اليمين الشمال، لم تنطبق على يسوع بأي حال من الأحيان. وشايفين انتوا التدليس بتاع متى، والله متى ده مش عارف سبحان الله هيكون فين، في جهنم. بجد يعني اذا كان الكلام ده منسوب لمتى واذا كان متى واعي وبيعمل ايه هيكون فين في جهنم؟ الله اعلى واعلم اذا ربنا ما هدهوش طبعا، اذا ربنا ما هده على التحريف والضلال اللي هم بيعملوه للنصارى. اتمنى من كل نصراني بيسمع الان يروح يسال عن لماذا اسقط متى يهيقين. اعتقد كده النبوءه انتهت ان شاء الله. ننتقل دلوقتي لنبوءه ثانيه، لنبوءه ثانيه من العهد القديم بيستشهدوا بيها. النبوءه دي هم بيفسروها غلط، احنا نرد كالعاده على التفسير الغلط ونوضح التفسير الصحيح من النصوص برضه. احنا مش هنجيب حاجه من عندنا، احنا مش هنجيب اي حاجه من عندنا. طيب احنا دلوقتي اللي هيحصل هنرد على هذه النبوءه على فرض صحتها، وهنوضح ان النبوءه دي اصلا يعني عاديه جدا ولا يوجد فيها اي شيء على الاطلاق. النبوءه دي هي نبوءه دانيال. نبوءه دانيال، دانيال ده واحد كان نايم في سبع نومه شاف حلم، بس شاف رؤيا. الرؤية دي قال لك هوب، الرؤية دي بتتكلم عن يسوع، الرؤية دي بتتكلم عن يسوع. تعال نشوف الرؤية جميلة جدا اللي هي شافها دانيال. يلا صلى على النبي، وانا اقول لكم النصارى بيستشهدوا بايه في النبوة دي. يلا احكي حدوته دلوقتي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، زيد النبي صلى عليه الصلاة والسلام. تعال نشوف دلوقتي دانيال شاف ايه. دانيال يقول في هذه الرؤية، او نقرا كده من الاول: وفي السنه الاولى لبلشاصر ملك بابل راى دانيال حلما. راى دانيال حلما. شوفوا النصارى يا جماعه بياخدوا اعتقادهم من احلام. واحد نايم اوب ايه كابوس كبزع شاف حلم. طيب ايه اللي شافه؟ تعال نختصر نرجع على النص رقم أربعة او النص رقم ثلاثة: وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا مخالفا لذاك. هو قاعد كده في الحلم طلع له أربع حيوانات من الجنة. قوم ايه؟ في اربع حيوانات طالعين من الجنه من البحر في دانيال 7:3. الاول كان اسد وله جناح نسر. اول حيوان زي الاسد، هو مش اسد، هو مش اسد، لا كان اسد ولو جناحان من النسر او جناحين كده زي النسر. وكنت انظر حتى انتقف جناحاه وانتصب على عن الارض واقف على رجلين كانسان واعطى قلب انسان. الشخص ده او الحيوان ده كان زي الاسد وعنده جناحين، عنده جناحين زي النسر. طيب الحيوان الثاني: واذ بحيوان اخر ثان شبيه بالدب. هو مش دب، هو مش دب، ولكن هو شبيه بالدب. والله زي ما هو كان واكل اكله جديده جدا. ايه ده يا عم انت؟ واحد طلع لك من البحر اربع حيوانات، الحيوان الاولاني اسد وعنده جناحين او شبه الاسد عفوا وله جناحين، والحيوان الثاني زي الدب مش عارف، واذ بحيوان اخر ثان شبيه بالدب او بالدب فارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاثة اضلاع وبين اسنانه فقالوا له فمي كل لحم كثير. يعني طلع له ثلاث اضلاع من سنانه، مش عارف ايه اللي جاب الاضلاع في السنان، والله العظيم انا ما اعرف. طب خلينا نكمل، خلينا نكمل بقى هذه الرؤية. وبعد هذا كنت ارى واذ باخر مثل النمر وله على ظهره اربعة اجنحة كطائر. الحيوان الثالث بقى يا جماعة زي النمر وعنده أربع أجنحة، طلع له أربع جناحات. يبقى الأولاني زي الأسد وعنده جناحين، والتاني زي الدب وعنده ثلاث أضلاع في تمه، والحيوان الثالث زي النمر وعنده أربع أجنحة، وكان الحيوان أربعة رؤوس وأعطي سلطانا. عنده أربع رؤوس، مش عارف إيه النمر وعنده أربع أجنحة وطلع له أربع رؤوس. يعني تخيل معايا نمر كده عنده أربعة من الرؤوس وطلع له أربعة من الجناحات. ده يا جماعة رؤية او حلم النصارى، نشوف ياخدوا منهم اعتقادهم ازاي. وبعد هذا كنت ارى في رؤيا الليل واذ حيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا. هنا بيحكي عن الحيوان الرابع، قوي وشديد جدا وله اسنان من حديد، شكله مازنجر، اسنان من حديد كبيره ماشي. والشخص ده كان مخالفا او الحيوان ده كان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله وله 20 او 10 قرون. له 10 قرون. الحيوان ده كان عنده سنان من الحديد وعنده ايه يا جماعة؟ عنده قرون 10. طيب وكنت متأملا بالقرون، كان يبص للقرون بتاعته عمال بيتأمل فيها. واذ بقرن اخر صغير طلع بينهما، طلع كده ايه قرن صغنن. يعني هو شاف الحيوان الرابع ده عنده 10 قرون، هوب كلوب شاف ايه، كان بيتأمل في القرون، كان شكل القرون عجباه، طلع قرن صغنن كده في النص. واذ بقرن اخر صغير طلع بينهما وقلعت 3 من القرون الاولى. راح 3 من القرون دول وقعوا يعني لما طلع القرن الصغير ده في ثلاثة من القرون الأولى وقعوا قدامه، وإذ بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن وفم متكلم بعظائم، وفي عيون طلع من الأرض. مش عارف الله إيه الحلم اللي كابوس كوبزع اللي أنت شايف، واحد طلع له أربعة راس، واحد طلع له بق في صدره، والتاني طلع له نخلة في راسه، مش عارف أنا إيه ده. هو ده اللي بياخدوا منهم اعتقاد النصارى، اعتقادهم لسه حتى الآن ما جيناش لاستشهاد النصارى، لكن من الواضح إن ده حلم. وعمال بيقول لك أنا شفت حاجة كالأسد وشبه دب، لم يرى دب، ولكن يقول، وده الشاهد هنا المراد من القصة الخرافية دي، المراد والشاهد اللي أنا عايزه، يقول إن هو إيه رأى حاجة كالدب، لم يكن دب، لا يقول كالدب كالأسد ولكنه لم يكن أسد على الإطلاق. طيب تعالوا نشوف بقى يا جماعة استشهاد النصارى اللي هم عايزينه من الكلام ده. في النص رقم 9، وكنت أرى إنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار، وبكراته نار متقدة. يعني بيتكلم هنا يا جماعة في تفسير النصارى، يقول وجلس القديم الأيام هو الله، بيقولك القديم الأيام ده اللي هو الإله هو ده اللي ظهر. طيب ونهر نار، ونهر من نار، وربوات تخدمه، وألوف وألوف تخدمه. هذا النص مش ده اللي احنا عايزينه. تعالوا ننتقل نختصر شوية نشوف النصارى عايزين يوصلوا فين، نشوف النصارى عايزين يوصلوا فين. في النص رقم 12 يقول وأما باقي الحيوانات فنزع عنهم السلطان، ولكن أعطوا طوال حياة، أو طول حياة الحيوانات دي يا جماعة، السلطان منهم راح ولكن عمرهم كان طويل. النص رقم 13 هو الشيء، وكنت أرى في رؤيا الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان آتي وجاء إلى القديم الأيام فقربوا قدامه. طيب فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب، لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطان سلطان أبدي ما لم يزول، وملكوته ما لم ينقرض. بس دول النصين اللي بيستشهدوا بهم النصارى، ولا يقول لك حيوانات، ولا واحد تلاقي بق في دماغه، ولا نخله في ودنه، ولا الكلام الغريب ده. لكن انا بس حبيت اقرا لكم القصه الخرافيه دي علشان تستفيدوا حاجه. ايه اللي تستفيدوها يا جماعه؟ نص يقول ان ده حلم، دي اول نقطه. النقطه رقم 2 يقول شبه الاسد كالدب لكنه لم يكن دب. طيب تعالوا نعلق دلوقتي على النصين دول، على فرض صحه هذه النصوص، على فرض صحه تاويل، على فرض صحة تأويل هذه النصوص. أول نص يقول كنت أرى في رؤيا الليل وإذ مع سحب السماء مثل ابن إنسان. أولا النص لم يقل رأيت ابن إنسان، بل النص يقول مثل ابن إنسان. فده يا جماعة مش بالضرورة أصلا يكون ابن إنسان، مش بالضرورة، لأن النص يقول مثل ابن إنسان. ولما أقول لك أنا شفت واحد شبه القرد، أو أنا شفت حاجة مثل القرد، مثل القرد ده مش قرد، او مثل الانسان ده مش انسان. النص يقول مثل، او مثله ابن انسان. النص لم يقول ابن انسان عشان ما يجيش النصارى لك ابن الانسان ده هو يسوع باي وجه حق، يقولون ان ابن الانسان او مثل ابن الانسان هذا يسوع، الله اعلى واعلم. طيب مثله ابن انسان، ادي اول نقطه علقنا عليها في النص يا جماعه، اللي هي مثله ابن انسان. ولكن مثل ابن انسان ليس بالضروره ان يكون انسان. طيب نص رقم 14 فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب. أولا يا جماعة تعال نكتب عنوان جانبي كده، سلطانا. أولا السلطان لا يعني شيء، السلطان لا يعني شيء. ليه؟ لأن الشيطان عنده سلطان، الشيطان عنده سلطان. في لوقا 4:6 وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد. أدي الشيطان يا جماعة عنده سلطان. إذا فرضا ولنفرض أن هذا النص يتكلم عن يسوع ويقول فأعطي سلطانا، أدي الشيطان عنده سلطان. إذا لا يوجد هناك أي إشكال في هذه النقطة على الإطلاق. مش بس كده، في واحد تاني اسمه نبوخذ نصر برضو في سفر دانيال، في دانيال 2:37، دانيال 2:37 يقول أنت أيها الملك، ملك الملوك، شوف اللقب بتاع نبوخذ نصر، أنت أيها الملك ملك الملوك، لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا. إيه ده؟ أعطاه إيه؟ ما مش بس كده، ده اسمه ملك الملوك، وأعطاك الإله السماوات مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا. اذا لما يجي لك النصراني يقول لك 7:14 هذا النص يتكلم عن يسوع يقول فاعطي سلطانا ومجدا وملكوتا، قل له نفس الامر هذا لنبوخذ نصر وللشيطان، عنده سلطان وايضا عنده مملكه وما الى ذلك. يبقى احنا يا جماعه سلمنا بصحه هذا النص، مثل ابن انسان لا تعني بالضروره انسان ولكن شبه الانسان، ولكن يسوع انسان، يسوع انسان، يوحنا 48 انا انسان قد كلمكم بالحق، وان في هذا مثل ابن انسان ولم يقل انسان. اما بالنسبه لجزئيه السلطان فقلنا يا جماعه ان الشيطان عنده سلطان، وايه تاني؟ وابليس ايضا عنده سلطان، وعفوا ابليس هو الشيطان عنده سلطان، وكمان نبوخذ نصر في دانيال 2:37. طيب تعال نكمل بقى النص. ولتتعبد له كل الشعوب، تتعبد له كل الشعوب. اولا فرضا على صحه هذا النص، على صحة هذا النص وعلى صحة هذه الكلمة التي تتعبد لها كل الشعوب، أنا ما عنديش أي مشكلة. نزلوا لنا يا جماعة التكوين 27:29. التكوين 27:29 هذا الكلام موجه من إسحاق ليعقوب، موجه من إسحاق لابن يعقوب. ماذا يقول؟ ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك أو بنو أمك، ليسجد بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. إذا يا جماعة لو سلمنا بصحة هذا النص، أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا ربنا عليها لتتعبد له كل الشعوب، أيضا أيضا يعقوب الكلام موجه له من إسحاق، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك وليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. آدي آه نفس النظام يا جماعة، ده يعقوب هيكون له شعوب بتستعبد له ولا وهيكون له كمان في سجود. طيب يا أخي أنا أقول إن كلمة مثل ابن إنسان لا تعني إنسان، وأقول سلطانا الشيطان له سلطان، طيب ونبوخذ عنده ملك وسلطان ومجد وما إلى ذلك. النقطة الأخيرة، النص يقول في دانيال 7:14 هو ده اللي احنا بنرد عليه، لتتعبد له كل الشعوب، لتتعبد له كل الشعوب. أولا نقول أن يعقوب والكلام موجه له من إسحاق في التكوين 27:29، ليستعبد لك شعوب ولتسجد لك قبائل، كن سيدا، كن سيدا، هيكل الشيخ الحبيب الكرام، وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. آدي أهو يعقوب يا جماعة هيكون له في شعوب بتسجد له، وبنو أمه سيسجدوا له، سيسجدوا له ويتعبدوا له أيضا، ويتعبدوا له، لأن النص يقول يستعبد لك شعوب، يستعبد لك شعوب. إذا لا يوجد هناك أي إشكال إذا كان فرضا جدلا ومجادا إن هذا النص عن يسوع. طب خلينا نكمل بقى النص. وسلطان سلطان أبدي ما لم يزول وملكوت ما لا ينقرض. شوف يا جماعة النص يقول إيه، سلطان سلطان أبدي. السؤال لكم انتوا بقى، هل سلطان يسوع كان سلطان ابدي؟ والدليل، يلا، هل سلطان يسوع سلطان ابدي؟ والدليل، اه مش ابدي، ليه بقى؟ هو كده عافيه بلطجه ليه؟ طيب ليه؟ ما شاء الله يا اختنا منارة الاسلام، اخونا ابو حاتم ما شاء الله، اخونا الفتى كورنثوس الاولى 15:24، ونيجي نشرح النص في عجالة النصوص، وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل سلطان وكل قوة. طب مين قال لك يا ميمو أن السلطان يسوع هيكون باطل يوم الدينونة ولم يكن إلى أبد الآبدين؟ مين قال لك كده؟ النص نفسه. ليه؟ ماذا يقول النص؟ النص يقول وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب، لله الآب، يقول النص لله الآب، والقرينة تقول متى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع. فلو كان الابن سلطان ما كان سيخضع كما خضع الكل، لأن النص يقول ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع الذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. إذن سلطان يسوع لم يكن سلطان أبدي. هذا يا جماعة على فرض صحة هذا النص. التعليق الثاني على النبوءة فرضا على صحتها وانها تتكلم عن يسوع، النص يقول مثل ابن انسان ولكن يسوع يقول انا انسان قد كلمكم بالحق، وليس بالضرورة مثل ابن انسان تعني انسان، وليس بالضرورة في النصوص احنا قرأناها مثل الاسد او كالاسد او مثل الدب تكون دب او اسد وما الى ذلك، ولكن هذا حلم طيب وبالنسبه لكلمه سلطان وضح ان الشيطان عنده سلطان ونبوخذ نصر عنده سلطان. بالنسبه لكلمه تتعبد له تتعبد له وضحناها ان برضه يعقوب تتعبد له شعوب وتسجد له قبائل. طيب النص كمان يا جماعه دي معلومه اضافيه في 7:14 من دانيال في الترجمه الانجليزيه تقول shall serve him shall serve serve serve him serve him تخدمه تخدمه. طيب لم يقل worship him او لم يقل worship him لا في الوقت التراجم serve him يخدموه لكن لا اشكال لكن لا اشكال. طيب تعالوا يا جماعه نشوف حتى الكينج جيمس فيرجن تقول nation and language should serve him should serve him. كل الترجمه الانجليزيه تقول ذلك ومفيش حاجه اسمها worship him. تعالوا يا جماعه بقى دلوقتي نفسر الرؤيه دي. تفسر مين انت يا ميمو علشان تفسر؟ لا انا مالي انا مالي انا انا ماليش دعوه. ده دانيال هو اللي بيفسر الرؤيه دي. دانيال هو اللي بيفسر الرؤيه دي. يبقى يا جماعه لو النبوه دي بتتكلم عن يسوع المفروض دانيال يقول ايه يا جماعه في التفسير بتاعها؟ يقول يا جماعه النبوه دي بتتكلم عن او بتتكلم عن كذا او بتتكلم عن يسوع اي حاجه اي حاجه. تعالوا نشوف دانيال هو بيفسر النبوه دي. تعالوا نقرا بقى الاصحاح نكمل بقى الاصحاح. احنا قرانا لغايه النص رقم 14 وعلقنا عليه. يبقى احنا كده يا جماعه ردينا على فرض صحه النبوه ان هي تتكلم عن يسوع وابطلناها عن يسوع. تعالوا دلوقتي نتكلم في التفسير بتاعها مين اللي بيفسر دانيال. انا هقرا فقط انا هقرا فقط. يقول النص واما انا دانيال فحزنت فحزنت روحي في وسط جسمي وافزعتني رؤى راسي فقتربت الى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقه في كل هذا فاخبرني وعرفني تفسير الامور. ادي دانيال بيقول انا كنت مفزوع سعيد ان كابوس كبزع فاقتربت الى واحد وطلبت منه الحقيقه في كل هذا في كل هذا يعني كل النفاق فاخبرني وعرفني تفسير الامور. شوفوا يا جماعه التفسير. هؤلاء الحيوانات العظيمه التي هي اربعه هي اربعه ملوك او اربعه هي اربعه ملوك يقومون على الارض. الاربع حيوانات دول يا جماعه اربع ملوك. يا ريت يا اخت تنزلوا النصوص علشان الاخوه يتابعوا دانيال هو بيفسر هذه الرؤيه. الاربع حيوانات دول يا جماعه اربعه ملوك يقومون على الارض. اما قديس العلي فياخذون المملكه ويمتلكون المملكه الى الابد والى ابد الابدين. يا دي المشكله يا دي الموسيقى يا دي الموسيقى. مين هياخد المجد يا جماعه والملكوت؟ مين هياخد المملكه ويمتلكون المملكه الى الابد؟ يلا اكتبوا انتوا بقى. مين اللي هياخدوا المملكه ويمتلكون المملكه الى الابد؟ يلا اكتبوا. انا ما جبتش حاجه من عندي. هو اللي بيفكر راح دانيال كفروه وعليه ان هو ما كانش يعرف ان الكلام ده عن يسوع. يقول قديس العلي قديس العلي واما قديس العلي فياخذون المملكه ويمتلكون المملكه الى الابد والى ابد الابدين. انا ما جبتش حاجه من عندي. طيب حينئذ رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهائلا جدا وأسنانه من حديد وأصفاره من نحاس وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليه. الحيوان الرابع ده يا جماعة داس باقي الحيوانات برجليه. طيب وعن القرون العشرة هنا بقى يا جماعة فاكرين القرون العشرة والثلاثة اللي وقعوا القرن الصغنن؟ هنا بيفسر وعن القرون العشرة التي برأسه وعن الآخر الذي طلع الآخر اللي هو الصغنن الذي طلع فسقطت قدامه ثلاثة وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظره أشد من رفقائه. يتكلم عن الحيوان الرابع اللي طلع له قرن صغير وعنده عيون. وكنت أنظر إلى هذا أو كنت أنظر وإذ هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم. القرن ده يا جماعة الصغير راح حارب القديسين اللي هم مملكتهم إلى الأبد فغلبهم حتى جاء القديم الأيام وأعطى لقديسي العلي. يبقى يا جماعة بمنتهى البساطة إن قديس العلي دول كان عندهم المملكة. الحيوان الرابع ده غلب مين يا جماعة؟ غلب قديسي العلي. غلب مين يا جماعة؟ قديسي العلي. لغاية شوف النص بيقول لك في 22 حتى جاء القديم الأيام اللي هو الإله وأعطى الدين أو الدين لقديسي العلي. رجع لهم يا جماعه المملكه بتاعتهم تاني. يبقى اللي حصل في التفسير بيقول ان قديسي العلي كانت لهم المملكه الى ابد الابدين. طلع واحد اللي هو القرن الصغير ده اللي هو الحيوان الرابع هزم قديسي العلي حتى جاء القديم الايام اللي هو الاله. طيب واعطى الدين وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. القديسون يا جماعة رجعت لهم المملكة بتاعتهم تاني. فقال أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض مخالفة لسائر الممالك، فتأكل الأرض كلها وتدوسها وتسحقها. دول الحيوان الرابع ده يا جماعة هيكون مملكة رابعة هتدوس الأرض وتسحقها. والقرون العشرة الأولى، هنا بفسر بقى القرون العشرة الأولى من هذه المملكة، هي عشرة ملوك يقومون ويقوم بعضهم آخر وهو مخالف الأولين ويذل ثلاثة ملوك. طيب، ويتكلم بكلام ضد العلي. الشخص بقى والمملكة الرابعة اللي هتكون مخالفة دي ويتكلم بكلام ضد العلي ضد الإله، ويبلى قديسي العلي قديسي أو قديسي عفوا ويبلى قديسي العلي، ويظن أنه يغير الأوقات ويسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان. هنا يا جماعة هيرجع الثلاثان قديسي العلي. طيب، فيجلس الدين وينتزعون عنه سلطانه، هينزع السلطان بتاع المملكة الفاشلة دي المملكة الرابعة. طيب، ويبيد إلى المنتهى، ويبيد أو يباد إلى المنتهى. قديسي العلي دول برضو هيروحوا إلى الأبد. طيب، أو عفوا قديسي أو علي قديسي العلي هيبيدوا هذه المملكة الرابعة إلى الأبد. طيب، والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لمين يا جماعة؟ أنا كمان على فكرة الكلام معقد، أنا أشرح لكم بمنتهى البساطة. طيب، بس بعد ما أخلص، والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديسي العلي، ملكوت جميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. تعالوا بقى يا جماعة نحكي القصة بمنتهى البساطة ونشوف النصوص تتكلم عن مين. كده يا جماعة الإصحاح تقريبا انتهى، الإصحاح انتهى بقى في نص يقول إلى نهاية الأمر، أما أنا فدانيال فأفكاري أفزعتني كثيرا وتغيرت علي هيئتي وحفظت الأمر في قلبي، بس وانتهى الإصحاح بكده. احنا قرأنا الإصحاح كله. الملخص يا جماعة إن شاف أربعة حيوانات ومثل ابن إنسان، ابتدى يفسر يقول الأربعة حيوانات شكلهم وعاملين إزاي والكلام ده. قال إن الأربع حيوانات دول يا جماعة يكونوا أربع ممالك، أربع ممالك. الإله كان أعطى القديسين بتوعه أو قديسين الإله مملكة. المملكة الرابعة اللي هو الحيوان اللي شكله غريب هيهزم القديسين دول وياخد منهم المملكة بتاعتهم. الإله هيرجع المملكة دي تاني للقديسين، الإله هيرجع المملكة دي تاني للقديسين، بس بغض النظر مملكة مين أو مش مملكة مين، مش ده المهم علشان ما نتوهش الإخوة معانا، علشان ما نتوهش الإخوة معانا. حتى الآن هيقوم حرب بين المملكة الرابعة والقديسين، والراجل الحيوان الرابع ده هيغلب القديسين وياخد المملكة، حتى يأتي القديم الأيام اللي هو الإله وهيرجع يا جماعة الملك لقديسي أو لقديسي العلي. في النهاية يا جماعة مين اللي كسب؟ ها، في النهاية، في نهاية الإصحاح مين اللي كسب؟ يقول والمملكة، والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء، تحت كل السماء تعطى لشعب ها، ركز على كلمة شعب، لشعب قديس العلي، ملكوت ملكوت أبد وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. هنا النصراني يقول لك ملكوت ملكوت أبد بيتكلم عن يسوع، جابها منين أنا مش عارف. كده يا جماعة الإصحاح انتهى أهو، ولا يسوع ولا يحزنون ولا اتكلم عن ملك إسرائيل ولا بطيخ، عمال يقول لك مملكة وبتاع وبيتكلم عن مين في الآخر، مين اللي هيكون الملك، مين اللي هيكون لكل السلطان؟ قديسية أو قديسي عفوا، مش عارف معنى قديسية ليه، قديسي العلي، ملكوت ملكوت أبدي. هنا ملكوت ملكوت أبدي تعود على مين؟ ها، ملكوت ملكوت أبدي وجميع السلاطين يدون يعبدون ويطيعون. ها يا جماعة ملكوته الهاء تعود على مين؟ ملكوت أبدي. تعال نقرأ النص كده، والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديسي العلي، ملكوت ملكوت أبدي وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. الهاء تعود على مين؟ ها ها يا جماعة، الله ينور عليكم، لشعب قديسي العلي. الهاء تعود على الشعب، ليه؟ لأن يقول المملكة والسلطان هتكون لشعب قديسي العلي، ملكوت ملكوت أبدي. أنا ما جبت شيء من عندي. تعال نقرأ يا جماعة الترجمة اليسوعية للسارة، ترجمة الأخبار السارة، والترجمة اليسوعية. نشوف بيقولوا ايه بيوضحوا لنا هذا الامر. مين هو اللي ملكوته ملكوت ابدي؟ ومين هو اللي الناس اياه يعبدون في باقي التراجم؟ هنشوفها. يلا يا جماعة. نزلوا كده الترجمة اليسوعية وترجمة الاخبار السرة. وهي النبوءة دي تاني الرد عليها بمنتهى البساطة. يقول النص في اليسوعية: ويعطي الملك والسلطان وعظمة الملك تحت السماء بأسرها لشعب قديسي العلي، وسيكون ملكه ملكا أبديا. بيتكلم عن مين يا جماعة؟ عن الشعب. ويعبدوا جميع السلاطين ويطيعونه. طيب نزلوا أخبار السر. شوفوا السر واضحة جدا في السر: ويوهب الملك والسلطان وعظمة جميع الممالك تحت السماء كلها لشعب قديسي أو قديسي الله العلي، وسيكونها ملكهم ملكا أبديا، ويخدمهم جميع السلاطين ويسمعون لهم. وبهذا طارت النبوءة ومن تفسير دانيال نفسه. الملخص يا جماعة لكل اللي أنا قلته، لكل اللي أنا قلته بمنتهى البساطة، وهنا بقى اللي فيه الخلاصة. أولا، النصارى بيستشهدوا في نبوءة دانيال بالنص رقم 13 و 14. وكنت أرى في رؤيا الليل وإذ مع سحب السماء مثل ابن إنسان. أولا يقول لك ابن الإنسان اللي هو يسوع. الكلام ده كلام خاطئ. ليه يا جماعة؟ النص يقول مثل ابن إنسان، ليس بالضرورة أن يكون ابن إنسان، ومع ذلك يسوع هو إنسان ولم يكن مثل ابن إنسان. طيب، فأعطي سلطانا ومجدا، أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد لها كل الشعوب. هنرد هنا على نقطتين، السلطان عادي جدا. نبوخذ نصر كان له ملك وسلطان. فين؟ في سفر دانيال برضو 2:37: أنت أيها الملك ملك الملوك، لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدار وسلطانة وفخرة. إذا لا يوجد هناك أي إشكال في السلطان ولا المملكة. طيب، يقول أيضا عن إبليس في 4:6: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع، وأنا أعطي لمن أريد. الشيطان برضو عنده سلطان. إذن يا جماعة، في نقطة السلطان لا يوجد هناك أي مشكلة على الإطلاق خالص. طيب، لتتعبد له كل الشعوب، قلنا في باقي التراجم الإنجليزية serve him، تخدمه، وليس ورشب. لكن لا إشكال، حتى تعبده ما أنا ما عنديش أي مشكلة خالص. ليه؟ لأن النص يقول في التكوين 27-29 عن يعقوب، والكلام موجه من إسحاق ليعقوب: ليستعبد لك شعوبا ويسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن ناعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. آدي دانيال، عفوا يعقوب، يستعبد له شعوب وتسجد له بنو أمه. لا يوجد هناك أي إشكال. النص يقول بتاع دانيال: سلطان أبدي. أولا، يسوع لم يكن سلطان أبدي، والدليل في إصحاح القيامة اللي هو كورنثوس الأولى 15:24-28، وعرفنا نعلق عليهم إزاي أن الملك هيكون للآب. بس أنا كده رديت يا جماعة في كل كلمة في النص، على فرض أن هذه النص تتكلم عن يسوع، ووضحنا يا جماعة أن مثل ابن إنسان والكلام ده كله ردينا عليه. طيب، التفسير يا جماعة بتاع الكلام ده إيه المراد؟ المراد يا جماعة قرأوا التفسير. مين اللي بيفسر دانيال؟ فين تفسير دانيال؟ تفسير دانيال في نفس الاصحاح من النص رقم 16 لغايه النص 27. بيقول يا جماعه باختصار ان الاربع حيوانات دول اربعه ممالك. الحيوان رقم 4 ده هيدوس الثلاث حيوانات الاولى، او هيدمر ثلاث ممالك، وهيغلب القديسين وياخد منهم المملكه. لان الملك ده يا جماعه كان للقديسين، في النص رقم 18: أما قديس العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. فالراجل ده يا جماعة، إيه اللي حصل من الحيوان رقم 4؟ راح دمر القديسين وأخذ منهم المملكة، راح رجع الإله مرة تانية في النص رقم 22: حتى جاء القديم الأيام. القديم الأيام اللي هو الإله، اللي هو الأزل يعني. حتى جاء القديم الأيام وأعطى الدين لقديسي العلي. راح مرجع لهم تاني يا جماعة كل حاجة بتاعتهم. ردها لهم إلى الأبد. 20 يؤكد على ذلك، يقول: والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديسي العلي، تعطى لشعب قديسي العلي، وملكوته ملكوت أبدي، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. إذا المملكة والسلطان وعظمة المملكة هتروح لمين يا جماعة؟ هتروح لمين؟ هتروح لقديسي العلي، ملكوته ملكوت أبدي، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. هيعبدوا مين ويطيعوا مين؟ شعب قديس العلي. الهاء تعود على الشعب. إيه القرينة أو إيه الدليل؟ ترجمة الأخبار السارة، ترجمة الأخبار السارة تقول ذلك، والترجمة اليسوعية أيضا تقول ذلك، يخدمهم ويطيعوهم. إذن لا يوجد هناك أي إشكال على الإطلاق في هذا الأمر. طيب، إذن إلى هنا انتهت نبوءة دانيال على فرض صحتها، وادي التفسير اللي فسره الحج دانيال بنفسه. أنا ما جبتش أي شيء من عندي على الإطلاق. التسجيل كده يا معبر قد إيه؟ يلا ها تسجيل كده بقى قد ايه الناس اللي بتسجل؟ يلا يا جماعه بسرعه بس علشان لو كده ادخل في نقطه ثالثه صغيره قوي. ساعه وربع خلاص، نكتفي الى هذا الحد ان شاء الله، وناخد الاسئله من بعد المحاضره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله كل خير، وما تنسوش بقى من دعواتكم ان شاء الله. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.